ليت ما خلاني مكاني ضايع وحالي حال ابكي وتهل عيوني محزوني وتبدل الاحوال يا ليت ما خلاني بكوني ضايع وحالي حال ابكي وتهل عيوني محزوني وتبدل الاحوال فرقاك اظلم كوني عزوني وصدري حمول اذقى افضيت انا مكنوني بلا علال يا ليت ما خلاني بكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلاني بكوني ضايع وحالي حال ابكي وتهل عيوني محزوني وتبدل لكن الغلا مضموني مصيوني لو فرقت لاجع والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البعض والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلوني أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال والهم بمسجوني وعيوني جاري دمع سال يا رب كن في عوني كن عوني وحقق لي الامان يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي وتهل عيوني محزوني وتبدل الأحوال